بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. وصدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال في التفسير: ونزل لما قال اليهود: إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم، وكان لا يأكل لحوم الإبل وألبانها. كل الطعام كان حلا أي حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل أي يعقوب على نفسه وهو الإبل، لما حصل له عرق النسب بالفتح والقصر، فنذر إن شبى لا يأكلها فحرم عليه. من قبل أن تنزل التوراة. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال أولا المفسر رحمه الله أن هذه الآية نزلت لاعتراض اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم في أكله لحوم الإبل، وأن هذا يعني خلاف في زعمهم ملة إبراهيم وما كان عليه إبراهيم، وأن إبراهيم كانت لحوم الإبل يعني وألبانها محرمة عليه، فأنزل الله الحق في هذا، وأن ما يفعله اليهود إنما هو يعني من افترائهم بعد ذلك. فقال جل وعلا: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم أولاد يعقوب، يعني يعقوب وبنيه، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وجاء أن إسرائيل وهو يعقوب كان قد نذر أنه إن شفي من المرض الذي هو فيه أن يترك أحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل وألبانه، كان يحبها جدا، فنذر أن يتركها يعني قربة لله سبحانه وتعالى، فتركها فحرم على نفسه، فأصبحت هذه محرمة في حقه لأنه نذرها على نفسه قربة لله سبحانه وتعالى. وبالتالي بنيه ليسوا ملزمين بما نذر به أبوهم اللي هم أولاد إسرائيل. ودعاء اليهود أن لحوم الإبل محرمة عليهم وأن الله حرم عليهم كذب، فإن التوراة التي أنزلت على موسى فيها التشريع ليس فيها تحريم للحوم الإبل ولا لألبانها، فهذا من افترائهم، وأن الذي فعله إسرائيل وهو يعقوب إنما هذا نذر يعني خاص به. فقال جل وعلا: كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، إسرائيل وحده ما حرمه على بني، إنما حرمه على نفسه قربا لله تبارك وتعالى، كان يترك الإنسان ما يحب قربا إلى الله، فهذا مشروع، يعني مشروع يعني لإسرائيل ومشروع لغيره من يعني الأنبياء والصالحين أن يترك شيء يحبه من أجل الله. فمن ترك شيء يحبه كلباس أو طعام أو شراب أو مسكن أو غير ذلك من الأمور المباحة له، لكنها يتركها زهدا ولله سبحانه وتعالى وتعبدا، فهذا جائز. فإسرائيل عليه السلام إنما ترك لحوم الإبل التي يحبها لما قيل نذر، وقيل أنه قربة لله سبحانه وتعالى، نذر غير مشروط، فعل هذا، فهذا حرام عليه هو وحده، إن هو حرمها على نفسه وحده ولم يحرمها على بني، وبالتالي هي حلال لبني. فاليهود في هذا مفترون: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أن هاتوا التوراة وأخرجوا منها نصا يقول بأن لحوم الإبل حرام، ليس في التوراة التي بين أيديهم وإلى اليوم فيها نص أن الله تبارك وتعالى أنزل تحريم لحوم الإبل عليه. نعم. من قبل أن تنزل التوراة، وذلك بعد إبراهيم، ولم تكن على عهده حراما كما زعم. نعم. قل لهم فأتوا بالتوراة فاتلوها ليتبين صدق قولكم. نعم. إن كنتم صادقين فيه فبهتوا ولم يأتوا بها. فبهتوا طبعا لأن هذا ما في التوراة نص ذكر الله تبارك وتعالى فيها أن لحوم الإبل حرام عليه. فإذا تحريم اليهود للحوم الإبل وألبانها لليوم طبعا يحرمونها لا يأكلون اليهود ما يأكل لحم الإبل ولا ألبانها لليوم إنما هو افتراء وكذب وأن هذه يعني شريعة إسرائيل شريعة يعقوب وهذا كذب عليه وإنما إسرائيل حرم هذا على نفسه قربا لله سبحانه وتعالى ولم يعني تكن تشريعا من الله تبارك وتعالى له. نعم. قال تعالى فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك أي ظهور الحجة لأن التحريم إنما كان من جهة يعقوب لا على عهد إبراهيم فأولئك هم الظالمون المتجاوزون الحق إلى الباطل. نعم. فمن افترى افتراه الكذب يعني إذا افتريتم الكذب بعد ذلك ونسبتم هذا التحريم إلى الله سبحانه وتعالى سواء قالوا أنه نزل يعني كان إبراهيم هو الذي حرمها وإسرائيل هو الذي نزل عليه هذا التحريم فهذا هو أولئك هم الظالمون يعني الظالمون الذين يضعون الأمور يعني في غير محلها هذا من أعظم الظلم الافتراء على الله سبحانه وتعالى والكذب عليه في أنه أحل أو حرم شيئا وهم كاذبون فيه. نعم. وصدق الله في هذا كجميع ما أخبر به فاتبعوا ملة إبراهيم التي أنا عليها. قل صدق الله قال في هذا وجميع ما أخبر به قل صدق الله يعني الله سبحانه وتعالى لا يقول إلا الحق والصدق. نعم. قال في هذا يعني في أن تحريم لحوم الإبل إنما كان يعني على حرمها يعقوب فقط على نفسه وفي كل ما يذكر الله تبارك وتعالى اليوم من أصدق من الله فيه. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركا. نعم. حنيفا مائلا عن كل دين إلى الإسلام. نعم. وما كان من المشركين. يعني يدعوهم الله يدعو اليهود إلى أن يتبعوا يعني ملة أبيهم إبراهيم. إبراهيم هو أبوهم في النسب وهو إمام أهل الهدى جميعا وهم يفخرون بالانتساب إليه نسبا وكذلك يعني يزعمون أنهم يعني على دين فإن كنتم يعني بالفعل تفتخرون بهذا وتنسبون إليه فهذه ملته هذه ملة إبراهيم حنيفا أن تركوا الشرك كله وسيروا في طريق الله تبارك وتعالى مخلصين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم. ثم قال جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال بالتفسير ونزل لما قالوا قبلتنا قبل قبلتكم إن أول بيت وضع متعبدا للناس في الأرض للذي ببكة بالباء لغة في مكة سميت بذلك لأنها تفك أعناق الجبابرة أي تدقها بناه الملائكة قبل خلق آدم ووضع بعده الأقصى وبينهما 40 سنة كما في حديث الصحيحين وفي حديث أنه أول ما ظهر على وجه الأرض الماء عند خلق السماوات والأرض زبدة بيضاء فدحيت الأرض من تحته. قال الجلال في تفسير الآية أولا أنها نزلت لما يعني افتخر اليهود بقبلتهم ودعوا النبي إلى اتباع قبلتهم قبلتهم في بيت المقدس صخرة بيت المقدس وكان الله تبارك وتعالى يعني حول النبي من الصلاة لبيت المقدس صلى النبي يعني 16 شهر بعد مجيئه للمدينة وكل السنين الذي كان بها في مكة كان يصلي إلى بيت المقدس لكنه لما كان في مكة كان إذا أراد أن يصلي يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، يعني يصلي في الجهة يعني المقابل. لكن لما جاء المدينة طبعا تصبح مكة إذا أراد أن توجه الإنسان إلى بيت المقدس تكون الكعبة في ظهره، فبقي 16 شهر ثم وجهه الله تبارك وتعالى إلى يعني إلى الكعبة في مكة. فلما قال اليهود بأن هذه قبلتهم ولماذا يتوجه النبي إلى قبلة أخرى، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن هذه القبلة الأولى قبلة إبراهيم الكعبة هي أول موضع وضع الله تبارك وتعالى العبادة في الأرض، وهي كانت قبل بيت المقدس. إن أول بيت لعبادة الله وضع في الأرض للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. إن أول بيت وضع للناس، أول بيت وضع لعبادة الله تبارك وتعالى، وضع للناس ليعبدوا الله تبارك وتعالى فيه للذي ببكة. قال المؤلف هنا أنه بنته الملائكة، يعني قبل أن يهبط آدم إلى الأرض، وهذا القول يعني ليس فيه إسناد صحيح. والقول الثاني أنه أول بيت بني بناه إبراهيم عليه السلام، يعني أنه بناه إبراهيم، وكان قبل ذلك يعني الأمم السابقة التي سبقت إبراهيم كقوم نوح وغيرهم لم يكن لهم يعني بيت العبادة. فأول من بنى يعني بيت العبادة الرب سبحانه وتعالى هو إبراهيم، وبناه في مكة. ثم بنى بعده بيت المقدس، وكان خيمة، ما هو بناء من حجر ومن غيره، إنما كان خيمة بناها بعد 40 سنة، كما جاء في حديث يعني أبي ذر أنه سأل النبي عن أول بيت وضع للناس، فقال له البيت بيت الله الحرام. قال ثم يعني بيت المقدس المنس. قال كم بينهما؟ قال 40 سنة. ف40 سنة كان هذا في حياة إبراهيم عليه السلام، يعني إبراهيم بنى البيت مع إسماعيل، ثم بعد ذلك بنى يعني خيمة للرب صلى فيها على صخرة بيت المقدس، موجود الآن في بيت المقدس. ثم بعد ذلك بنى بعد نحو 2000 سنة بيت المقدس، بناها داود شرع فيه ثم لم يكمله، والذي أكمله وبناه سليمان عليه السلام ابن داود، ثم حطمه الرومان بعد ذلك، يعني جاء تحطيمه لما دخلوا وانتهت دولة. أما هذا بيت الله تبارك وتعالى الحرام فإن الله جعله بيتا عتيقا اعتقه من الجبابرة، ما تسلط عليه جبار إلا وأهلكه الله سبحانه وتعالى. حاول يعني بعد أن بناه إبراهيم بقي مثابة للناس وأمنا، يأتونهم من كل مكان، قد حجه كل الأنبياء من بعد إبراهيم، كل الأنبياء حجوا، يعني حج البيت إلا عيسى، وعيسى يحجه يعني قبل أن يتوفى عند من وعظمه الله تبارك وتعالى بيته هذا من كل الجبابرة، ما في جبار تسلط عليه يعني يهدمه. فلما حاول أبرهة يعني الحبشي أن يأتيه ويهدمه أهلكه الله تبارك وتعالى قبل دخوله مكة في وجه محسن. فالله أشهد بهذا البيت وقال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك. قال في التفسير بكة وقال بكة ومكة لغتان، يعني هذه لغتان حيث اللغة، وقيل سميت بكة لأنها تبك الجبابرة، والبك هو الضغط والضم الشديد، وقيل بكة أنها تبك الناس يعني تضغطهم باليد، وأنها يعني من تزاحم الناس فيها يكون هذا. فهي على كل حال اسم آخر لمكة مباركا وهدى للعالمين، وصفه الله تبارك وتعالى بالبركة، بركة العظيمة، بركة الدين، زيادته ونماؤه، وأنه من أعظم أسباب انتشار الدين والإسلام إذا اجتمعوا وكذلك بركة يعني في الدنيا فيما إن شاء الله تبارك وتعالى فيه من البركات من التجارات ومجيء الناس إليهم منافع وهدى للعالمين هداية للناس جميعا. نعم. مباركا حال من الذي حال من الذي أي ذا بركة ذا بركة وهدى للعالمين لأنه قبلته لأنه قبلته لأن القبلة أعظم هداية فكلهم يتوجهون إليه العالمين كلهم من كل مكان في الأرض يتوجهون في صلاتهم إليه وكذلك هدى لهم يعني أنه كون القبلة أن الله تبارك وتعالى جعل مجيء الناس والتقاء بعضهم مع بعض به نشر يعني الدين والهدى والإسلام فمن أعظم يعني أسباب انتشار الإسلام ودين الله في الأرض الحج مجيء الناس من كل أطرافه واجتماعهم فيه وكذا ولقاؤهم وكذا وكذا ثم انتشارهم فكان هذا كذلك أمر عظيم جدا فأولا توحيد المسلمين كلهم في كل بقاع الأرض أنهم يتوجهون 5 صلوات وجوبا في كل يوم وليلة كلهم يومون شطر هذا البيت فهذا ما يقوم في أنفسهم من هذا الإشارة ومن هذا التعظيم من هذا التوجه وأنهم جميعا يلتقون حول قبلة واحدة هذا أمر عظيم جدا هذا نوع من الربط بين أهل الإسلام جميعا هداية لهم وأنهم أهل دين واحد أهل قبلة واحدة أهل دين واحد وكذلك ما في هذا من الهداية إلى صلاة الله تبارك وتعالى المستقيم نعم فيه آيات بينات منها مقام إبراهيم أي الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت فأثر قدماه فيه وبقي إلى الآن مع تطاول الزمان وتداول الأيدي عليه نعم الله قال فيه آيات بينات يعني آيات بينات على أن اختيار الله تبارك وتعالى لهذا البيت ليكون قبلة للمسلمين واختيار النبي الخاتم ليكون فيه أن هذا فيه آيات بينات على هذا على أن هذا الاختيار هو أعظم يعني أمر للهداية هداية الناس قال فيه آيات بينات أولا مقام إبراهيم مقام إبراهيم مقام اسم مكان مقام إبراهيم وهو الحجر الذي كان يقوم عليه لبناء الكعبة فالله تبارك وتعالى جعل يعني قدم إبراهيم تغوص في الحجر فتطبع فيه وهو مكان ما زال موجودا يعني هذا الحجر الذي فيه يعني طبع وقدم إبراهيم لليوم موجود قال هذا فهذا كأنها خاتم لأن الذي بنى هذا البيت هو إبراهيم عليه السلام وفي دعوة لليهود أن هذا أبوكم يعني هذا أبوكم في النسب وإمامكم في الهدى فاتبعوا وفي مقام إبراهيم هذا غير يعني القبلة التي تصلون إليها فإنها كانت يعني مجرد خيمة يعني أقامها إبراهيم في هذا المكان للصلاة أما هذا البيت الذي بناه وهذا مقام إبراهيم هذا أول شيء ومن دخله كان أنا ده آية أخرى من آيات الله في هذا المكان فإن الأرض كلها مضى عليها في كل عصورها الظلم والتخطف والقتل إلا أن الله هذه البقعة حماها حتى في أوقات فوضى الناس العارمة وتقاتلهم فالعرب عاشوا يعني في جاهليتهم وحوش كاثرة يقتلوا بعضهم بعضا من أجل أتفه الأسباب وينهبون ويسرقون لكن هذه البقعة لا يأتيها أكبر المجرمين وأعتاهم بس إذا جاء هذه البقعة خلاص وضع سيفه في غمده ودخل ويقابل قاتل أبيه وقاتل أخيه ولا يمس يقول له خلاص يعظم هذا البيت مع فجورهم ومع يعني وحشيتهم وتنمرهم وقتلهم بعضهم بعض لكن إذا جاء لها المكان خلاص يعني خلاص يعرف أن هذا بيت الله ما يعمل فيه شيء الله قال ومن دخله كان آمن من دخل هذا المكان كان آمن فالله جعل فيه الأمان الكوني القدري ما للناس فهذه آية من آيات الله يعني يكون ان هذا البيت ربنا الله يؤمنه في وقت هذا الفوضى وقت العرب ما يتقاتلون ويقتلوا بعضهم بعضا على أسفل الأسباب، هذا آية من آيات الله. فقال هذه في آية مقام إبراهيم ومن دخله كان. نعم. وتطاول الأيدي عليه، ومنها تضعيف الحسنات فيه، وأن الطير لا يعلو. ومن هذا أن الطير لا يعلو يعني ممكن يكون هذا ما هو مو صحيح، يعني قالوا هذا، وأن مثلا الطير إذا مر ما يمر فوق البيت وإنما يمر حوله ولا يمر فوقه من باب هذا التعظيم، لكن على كل حال يعني هذا ليس ما جاء هذا في كلام الله ولا في كلام رسوله، وإنما مشاهدة يعني للناس في الغالب، لكن ممكن أن بعض الطيور يعني إذا مرت تعب البيت، والله تعالى أعلم. ومن دخله كان آمنا، أي لا يتعرض إليه بقتل أو ظلم أو غير ذلك. طبعا هذه الآية كده ومن دخله كان آمنا فيها خبر وفيها أمر كذلك، أمر بمعنى الخبر، يعني ومن دخله كان آمنا يعني يجب تأمين من يدخله. نعم. ولذلك قال النبي إن مكة حرام، حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، وإنها لم تحل لي إلا ساعة من النهار. لما دخل النبي مكة فعلل يعني قتاله فيها أن الله تبارك وتعالى قد أباح له القتال فيها ساعة من النهار، مو يقاتل فيها لأيام. قال إن مكة حرمها الله، مما حرم الله فيها حرم القتال فيها. وقال إنها لم تبح لي إلا ساعة من النهار بس. فهي كذلك ومن دخله كان آمنا يعني يجد كذلك من باب يعني فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني الخبر والذي يراد به يعني الأمر. فهنا فيه ومن دخله كان آمنا يعني يجب أن تؤمن من دخل هذا البيت. نعم. ولله على الناس حج البيت واجب بكسر الحاء وفتحها لغتان في مصدر حج. نعم. معنى قصد. ولله على الناس حج البيت وحج البيت يعني واجب، لله يعني حق أوجبه الله تبارك وتعالى على الناس أن يحجوا هذا البيت، والحج هو القصد المتكرر، يعني حججت المكان بمعنى أني قصدته ثم بعد ذلك قصدته ثم قصدته، فالمكان الذي يقصد قصدا متكررا يسمى حج. حج البيت يعني المجيء إليه وقصده سنة بعد سنة. نعم. ويبدل من الناس من استطاع إليه سبيلا. يبدل من الناس يعني بدل، من استطاع إليه سبيلا بدل جزء من كل، لأنه لو قال ولله على الناس يعني حج البيت فقط كان يصبح كل إنسان عليه أن يحج هذا البيت، فقال الله من استطاع إليه سبيلا يعني من استطاع من الناس، من استطاع السبيل إليه طريق الوصول إليه. وقد بين أهل العلم أن السبيل مقصود فيه أن يملك زادا وراحلا، يملك زاد ينقله يكفيه من بلده إلى يعني الذهاب والعودة، ويملك راحلة تحمله. وهل يجب الحج ماشيا على من لم يملك الراحلة؟ بعضهم طبعا يقول لهذا أنه يحج ماشي، يعني إذا لم يملك ما يركب عليه وجب عليه أن يحج ماشيا كذلك، لقول الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يعني ماشيا، وعلى كل ضامر يعني حيوان ضامر، يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع له. الحج ماشيا هل يجب الإنسان على من لم يجد يعني الراحلة التي تنقله ويستطيع المشي يعني أن يمشي إلى الحج؟ يبدو هذا صحيح أنه يأتي ماشيا ويجب عليه هذا حتى إن لم يملك الراحلة يأتي مشي. من استطاع إليه سبيلا طريقا فانسره صلى الله عليه وسلم بالزاد والراحلة رواه الحاكم وغيره. ومن كفر بالله أو بما فرضه من الحج فإن الله غني عن العالمين أي الإنس والجن والملائكة وعن عبادته. هنا قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ففسر أن الكفر قال بالله أو بفرضية الحج، تفسير الكفر حتى يبين أنه هنا ومن كفر ليس يعني معناها أنه لم يؤدي الحج وهو مستطيع. والبعض يرى أن من كفر حتى يدخل فيها كذلك من ترك الحج وهو مستطيع وإن لم ينكر الفرضية. فأما من أنكر فرضية الحج أو كفر بالله فنعم، فإن الله غني عن العالمين. ولكن هل من كان يستطيع الوصول الحج ملك الزاد والراحلة أو كان قريب الحج الثاني يأتي ماشيا ثم لم يحج وهو لم ينكر فريضة الحج، ما أنكر الفريضة ولكن كسلا وتسويفا، هل يدخل في هذا يصير كافر؟ ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يبدو أنه يدخل في هذا، يعني يدخل في هذا من يعني كان عازفا عن الحج مع قدرته عليه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني هم أن يرسل نواب عنه إلى الأمصار فينظرون كل إنسان يملك القدرة على الحج ولن يحج أن يعيدوا يفرض عليه الجزية. وقال ما هم مسلمين، ما دخل الإسلام هؤلاء من ملكوا هذا ولم يحج. فقال بترك الحج يعني تكاسلا وإهمالا، قال كثير من السلف أنهم كفار، يعني أنهم كفار، الكفرهم هذا ناقل عن الملة، بعضهم يرى أنه كفر ناقل عن الملة، بعضهم يرى أنه كفر دون كفر. فعلى كل حال قال الله فيه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فعبر هنا بالكفر، فيدخل فيه من ترك الحج إهمالا لغيره وترك له نعم مع قدرته عليه. كما قال جل وعلا قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. قال في التفسير قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله أي القرآن والله شهيد على ما تعملون فيجازيكم عليه. طبعا انتهى كل هذا السياق الذي احنا فيه من أول، يعني قول الله يا بني إسرائيل الأخرى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، إلى هذا السياق إلى بداية آيات الأحكام في البقرة وهي يعني إيجاب القصاص، كلها نقاش مع اليهود. كل هذه البقرة 150 آية فيها كلها نقاش مع اليهود، وذلك أنهم يعني أكبر أمة تقف في وجه الإسلام وتلقي الشبه وتصد عن دين الله تبارك وتعالى. فالبقرة كما رأينا أنها أولا فيها المقدمة التي قدم الله تبارك وتعالى بهذه أن هذا القرآن لا ريب فيه وأنه هدى للمتقين، ثم بيان أن هناك كفار، ثم بيان المنافقين، ثم دعوة الناس كلهم للإسلام يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم إقامة الدليل على يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأن معه هذا القرآن الذي يتحدى الله به العالمين، ثم جواب عن الشبهات بعض الشبهات يعني حول هذا القرآن، ثم بداية خلق الله تبارك وتعالى الإنسان ولماذا أنزله وأهبطه إلى هذه الأرض ليقوم بهذه المهمة، ثم بعد ذلك نقاش مع اليهود. بعد دعوة الناس جميعا نقاش مع اليهود. ونقاش مع اليهود أولا دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارغبون، من أول هذه الآية. ونقاش معهم بعد ذلك في دعوتهم إلى هذا الدين وجواب لشبهاتهم التي ألقوها يعني في وجه الدين إلى آخره. فاستغرقت من أطول سورة القرآن نحو 150 آية كلها معهم، وذلك أنهم أعلى عدو يتصدى لهذا الدين هذه من ناحية، وهم أولى الناس يعني يؤمنوا بهذا الرسول. الله ولا تكونوا أول كافر به، المفروض تكونوا أول ناس مؤمنين به، لأن عندهم علم بأن الله سبحانه وتعالى سيرسل محمد بن عبد الله رسول إلى العالمين، وأنهم كانوا ينتظرونه وهم أهل كتاب وأهل علم وأهل معرفة. ولو آمن اليهود بالنبي لآمن كل اليهود وتبعهم، يعني بعد ذلك النصارى في ذلك وتبعهم الناس في هذا، لكن كانوا هم أول كافر تصدى لهذا ما علمهم، وكانوا أكبر عدو. ولذلك كان الحديث معهم يعني طال على هذا النحو ورد على شبهتهم. هم الذين أثاروا يعني كل هذه الشبه يعني في وجه الإسلام. نقف إن شاء الله وكمل. العياس أيوة. طبعا هو العمرة، العبرة في الأمور العامة بعموم اللفظ ما هو بخصوص السبب يعني. نعم.